إنه كما دخلوه

كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أجلنا له فيها ما

Yeah. Love. الرحمن الرحيم قل هو الله